بعض الأخوات في الغرفة في يريدون قراءة أو شرحا لطيفا على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. بارك الله بكم، إن شاء الله لا نأخذ من وقتكم وقتا زائدا أو طويلا إن شاء الله. هل بين يديكم أو أيديكم سيدتي والإخوة النساء الأخوات، هل الأخوات بين أيديهن الأربعون النووية بارك الله بكم؟ اللاتي أردنا المراجعة والمذاكرة، هل بين أيديهن هذا الكتاب، كتاب الأربعون النووية في الأحاديث النبوية للشيخ محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي؟ إن أرادت أختنا سويداء أن تنحي الحسيني فلتفعل إن شئت كذلك، لا إشكال. نعم سيدي، شرح ابن دقيق العيد. بارك الله فيك. الحسين تتركها لأن النسب يصل إلى الحسين عليه السلام، أختنا نعمة، أختنا سويداء، لكن ما شاء الله كان. أما الباقي فلا أحتاج إليه، أنا ليس معي دكتوراه في الشريعة، وإن كنت درست طب الأسنان وماجستير في علم النفس، أما في الشريعة بكالوريوس فقط. نعم سيدتي بارك الله فيك. لا حتى لا توهم، حيث الشريعة حتى لا توهم. ذاك شيء آخر أختنا الشرفية. نعم سيدتي بارك الله فيك، هذه اللفظة هنا توهم أن معي دكتوراه في الشريعة. إن شاء الله أحصل عليها، أحصل إن شاء الله، لكن منعني مانع من تكملتها هذه السنة والتي قبلها، لكن أجهز في الطاقة الحيوية بالدكتوراه عند أخي صهيب في الجامعة المركز الدولي في القاهرة، أرسلت لهم الطلب إن شاء الله أبدأ هذه السنة معهم. اللهم آمين. نعم سيدي، خفضوا لي يعني راعوني بأسعار، فبسبب نيل الماستر عندهم في طب الأعشاب، كونهم كانت الشهادات عندهم بالتفوق، فراعوا هذا الباب، هذا الجانب بالنسبة للماديات أيضا، فأرسلوا لي يعني يتشرفون بقبولكم للدكتوراه في الطاقة الحيوية. نعم سيد الكريم بارك الله بكم. ما شاء الله، حفظكم سيدتي بارك الله فيك. سيدي ناصر، هل عندك هذا الكتاب والشرح أيضا؟ نعم، تستطيع أن تتابع معي سيدي الكريم، وأن تلحظ معي أيضا القراءة، واعمل على تشكيل كتابكم سيدي. نعم خير إن شاء الله خير. نبدأ إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، أعزكم الله، كرمكم الله، قواكم الله، واعذرونا على التأخير. بارك الله بكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا ابن آدم، إذا أصبحت فقل يا الله، وإذا أمسيت فقل يا الله، وإذا سألت فقل يا الله، وإذا استعنت فقل يا الله، وإذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، وإذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله يا الله يا الله. وقد قال الله تعالى: فأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فاتقوا الله واعملوا على ما ينفعكم في دنياكم وفي آخرتكم. وأذكر نفسي قبلكم، بارك الله بكم، شرح خطبة المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، أي باسم المعبود بالحق الواجب الوجود، المبدع العالم من أثر الكرم والجود. أؤلف مستعينا باسم آخره الرحمن العام الرحمة لجميع البرية، والرحيم الخاص الرحمة للمؤمنين. وأصل الرحمة انعطاف القلب، وهي في حقه سبحانه وتعالى إرادة الخير لمن يستحقها، أو ترك العقوبة لمن يوجبها. وافتتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه هذا بالتسمية والتحميد، تأسيا بالكتاب المجيد، وعملا بالحديث الصحيح المفيد: كل أمر ذي بال، أي شأن وحال، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، أو بالحمد لله، أو بحمد الله، أو بذكر الله، فهو أجزم أو أقطع أو أبتر. نعم أختنا سويداء. روايات متعددة في مع شرح الشيخ أو الحافظ تقي الدين، الحافظ تقي الدين أو الحافظ تقي التقي بن دقيق العيد، مع هذا الشرح إن شاء الله تعالى نأخذ هذا المتن ثم نتبعه بهذا الشرح. سيدتي بارك الله فيك، هذه المقدمة لما ذكر روايات متعددة مؤداها أن متروك التسمية قليل البركة أو مقطوع الزيادة، ورواية بذكر الله أعم. تنبيه: إن ابن دقيق العيد لم يتعرض لشرح خطبة المؤلف، ولكنه وضع هذا الشرح الذي قام به بعض المتأخرين كما وضع في أول الطبعة المصرية القديمة. هذا التنبيه ينبغي أن يشار إليه، أن الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله لم يتعرض لشرح خطبة المؤلف، ولكنه وضع هذا الشرح الذي قام به بعض المتأخرين كما وضع في أول الطبعة المصرية القديمة. بارك الله بكم أخونا عبد الله عزك. وأكثر العلماء على أن لفظ الجلالة اسم الله الأعظم، عند قولنا وأكثر العلماء مرادهم في الدعاء مع اعتقادهم أن لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم بالإجماع. اسم الله هنا ينبغي أن أنبه أنا من غير الشرح، من غير أصل الشرح، يجب التحذير من حذف الهاء من لفظ الجلالة الله، فلا يقال الله يعنون به الله، ولا يقال والله ويعنون به الله، ولا الله بدونها، ولا الله بدونها، ولا يجوز حذف الألف اللينة التي بين اللام والهاء، فهذا حرام بالإجماع. لم يرد في قراءة من القراءات المعتبرة عند أهل الأداء. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لذلك حذر العلماء من تحريف شيء من لفظ الجلالة عند الذكر، ولا عبرة بإيراد بعض الشعراء للفظ الجلالة مع حذف الألف التي بين اللام والهاء، ولا التفات أيضا إلى تحريف بعض الشاذلية للفظ الجلالة بقولهم آه آه آه في الذكر أو أه أه أه، هذا كله تحريف. اللهم إلا إن كانوا يستروحون، أرادوا أن يستريح أن يريحوا أنفسهم بلفظ آه أه أه أه في الطريقة في الزوايا، هذا إن أرادوا هذا شيء آخر. أما إن قصدوا لفظ الجلالة آه الله فلا عبرة بذلك، فهذا تحريف للإسم. فهؤلاء الذين يذكرون لفظ الجلالة الله بقولهم آه آه والهاء، قال فيهم الشيخ محمد ظافر المدني شيخ الشاذلية بالمدينة المنورة: هذا التحريف من شاذلية فاس هم أحدثوه، وليس من الشيخ أبي الحسن الشاذلي، أو كما قال رحمه الله. هذا الإه أه إه هذه كلها ليست أسماء لله. وباللغة السريانية يذكرون لفظ إه وآه وأواه وأوه ويوه، الله أعلم بها، الله أعلم بها، خاصة عند في بعض الأقسام عند لما يذكرون هذه الدعوة: برهتيهم برهتيهم، كرير كرير، تتليه تتليه، طران طران، المسجل المسجل، إلى آخرها. ثم يذكرون آه يوه إلى آخر ما يذكرون. هذه الله أعلم بها، لكن آه ليس اسم من أسماء الله، ولم يرد في حديث أيضا. وأكثر العلماء على أن لفظ الجلالة اسم الله الأعظم، فهو علم على الذات الأقدس المستحق لجميع المحامد. ولذا قال: الحمد لله، أي الثناء الجميل مستحق لله، ربي أي مالك العالمين، جمع عالم بفتح اللام، وفيه تغليب العاقل على غيره، إذ هو اسم لما سوى الله تعالى، غير أنه لا يطلق على المفرد، فلا يقال زيد عالم إلا مجازا. قيوم السماوات معناه القائم بالتدبير والحفظ، قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، سورة فاطر. هذا ما جاء في النص. نضيف على قيوم السماوات شرح ذلك أو شرح ذلك: معنى القيوم الدائم الذي لا يزول، وقد سمى الله نفسه بهذا الاسم، ويأتي بمعنى المدبر لجميع المخلوقين، وليس كما يقول أهل الحلول والاتحايوم على زعمهم القائم فينا، القائم في أجسامهم، وهذا كفر صريح مخرج عن الملة. وهؤلاء الحلولية والاتحادية هم الذين يعتقدون أن الله حل في الأشخاص التي أو اتحد بالعالم، وكفرهم متفق عليه. وممن نقل الإجماع على كفرهم الإمام الحافظ السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى، وكفرهم أيضا الإمام الكبير الشيخ محي الدين بن عربي، فقال: من قال بالحلول فدينه معلول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. وكفرهم السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله تعالى عنه، والإمام بهاء الدين الرواس، وأبو الهدى الصياد الرفاعي في عدد من رسائله. ويكفي في الرد عليهم قوله تعالى: ليس كمثله شيء، سورة الشورى، وقوله تعالى: لم يلد ولم يولد، سورة الإخلاص، الذي فيه نفي للمادية والانحلال. قال المصنف أو الشارح: قيوم السماوات معناه القائم بالتدبير والحفظ. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، سورة فاطر، والأراضين بفتح الراء وقد تسكن، جمع أرض، مدبر الخلائق أي مصرف أمور الخلائق، جمع خليقة بمعنى مخلوقة، إذ هو العالم بعواقب أمورهم. باعث أي مرسل، وقوله وعليكم السلام أخي الفقير، وقوله إلى المكلفين متعلق بباعث. وجملة الصلاة والسلام بينهما إنشائية معنى، أي اللهم صل وسلم. وفي بعض النسخ صلاته بالإفراد، وهي من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم، وسلامه أي تحيته التي تليق بجنابهم العظيم. هنا تنبيه عند قولنا إنشائية، عند قول الشارح إنشائية معنى، معناه ليس خبرا. والجملة الإنشائية هي التي لا تحتمل الصدق والكذب، كالدعاء والأمر والنهي والنداء. وقوله اللهم صل وسلم، هنا أيضا ينبغي التحذير من عبارة، وهو قول بعض الناس: اللهم صلي بالياء، وليست لام مشددة، إنما بعض الناس يقولون أو يكتبون اللهم صلي بالياء وسلم على سيدنا محمد وآله. فقولهم اللهم صلي بالياء خطاب للمؤنث، فهو لا يجوز أن يقال اللهم صلي، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يخاطب بألفاظ التأنيث، إنما يقال اللهم صل بلا ياء. فليحذروا من ذلك، فإنه لا ثواب لهم في ذلك، بل عليهم وزر وإثم. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى الذكر والصلاة والصيام وكل الأعمال إلا على الوجه الموافق للشريعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي كل عمل لا يوافق الشريعة فهو مردود عند الله غير مقبول. قال الشارح: وجملة الصلاة والسلام بينهما إنشائية معنى، أي اللهم صل وسلم. وفي بعض النسخ صلاته بالإفراد، وهي من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم، وسلامه أي تحيته التي تليق بجنابهم العظيم. وقوله لهدايتهم أي دلالتهم على سبيل الهدى، متعلق أيضا بباعث. شرائع جمع شريعة، من شرع بمعنى بين، وهي الدين والملة بمعنى واحد بمعنى واحد وتختلف بالاعتبار. فالأحكام من حيث إننا ندين أي ننقاد لها، وندان أي نجاز عليها، دين أي جزاء. ومن حيث أن الملك يمليها للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يمليها علينا، ملة. ومن حيث شرعها لنا أي نصبها وبينها، شرع وشريعة، شرع وشريعة. والدين وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات، إلى ما هو خير لهم بالذات. واضح بارك الله بكم. يعني هذه المقدمة قبل أن نبدأ في سرد الأحاديث أو شرح الأحاديث، هناك في هذا الكتاب المطبوع مقدمة ونحن نذكرها ونشرحها، ثم ننتقل إلى الأربعين إن شاء الله النووية. إن شاء الله أسعى أن أتمها قبل السبت، قبل السفر، لذلك سيكون كل يوم إن شاء الله درسا فيها، أو سيكون درس كل يوم في هذا الشرح، عسى أن نتمه قبل السفر بارك الله بكم. فأستمعوا وأنصتوا، جزاكم الله خيرا حتى تكونوا معي في هذا الشرح، بحيث إن حصل خطأ أو زلل تعلموني وتخبروني بذلك بارك الله بكم. العلم يحتاج إلى الإنصات والاستماع والانتباه وتيقظ القلب، هكذا العلم يكون، استماع فإنصات فتيقظ القلب، لابد أن يكون متيقظا الذي يستمع وكذلك الذي يشرح، حتى إن حصل زلل أو خطأ ينبه، وإلا إن لم ينبه هذا الدرس أو هذا الشرح كم سيسمعه من الناس، سيسمعونه مثلا، لا أقصد درس وشرح، إنما أي درس مسجل، كم سيسمعه من الناس، سيسمعه الكثيرون أو ينتقل من واحد إلى واحد، فإن كان فيه خطأ أو زلل فهذا قد يضر غيره من حيث لا يشعر هو ولا يشعر الآخرون الذين لا يستمعون أو لا ينصتون. إنما أعني في هذا الإنصات والاستماع، قد يكون الأكثرون في حالة شغل وفي أشغالهم وأعمالهم، إنما من طلب الدرس فينبغي عليه أن يستمع حتى يتيقظ لما في هذا الدرس وحتى يفهم. لذلك كان يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه ثلاثا حتى يفهمه الحاضرون، وكانت الصحابة معه وبين يديه كأنه على رؤوسهم الطير، حتى متأدبين معه ويسمعون ما يقول، حتى يعوا عنه قوله ويحفظوا عنه قوله ويخبروه إلى الباقي. هذا الذي ينبغي أن يكون في حال الدرس، سواء الطالب أو الشيخ أو الذي يعطي الدرس المبلغ، لأنه ليس شرطا أن يبلغ المبلغ إلا أن يكون شيخا، ليس شرطا، لأن الرسول قال بلغوا عني ولو آية، فمن كان يعلم شيئا صحيحا يتقنه ويحسن صياغته أو قوله أو ينقله كما سمعه، فهذا لو بلغه يدخل تحت عموم هذا الحديث، من بلغوا عني ولو آية وله الثواب الجزيل إن شاء الله، إن كانت نيته حسنة وكانت نيته صادقة. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الحسنة تحتاج إلى نية لقبولها عند الله عز وجل. واضح؟ بارك الله بكم. نقبل سيد الفقيه الأزهري. قوله بالدلائل متعلق ببيان جمع دلالة أو دلالة، مثلث الدال بمعنى الدليل، والقطعية ما تقطع جدال الخصم لكونها عن الله، وواضحات البراهين من إضافة الصفة للموصوف أي البراهين الواضحة وهي الحجج، وعطفه على الدلائل من عطف الخاص على العام، لأن البرهان لا يكون إلا مركبا، البرهان لا يكون إلا مركبا من تصديقتين، متى سلمتا لزمهما لذاتهما قول ثالث، كقولك العالم متغير وكل متغير حادث، فإنه ينتج العالم حادث. هذا البرهان، لأن البرهان لا يكون إلا مركبا من تصديقتين، متى سلمتا لزمهما لذاتهما قول ثالث كقولك العالم متغير وكل متغير حادث. ما هي؟ فإنه ينتج العالم حادث. العالم حادث. وعليكم السلام سيدي سامي، مرحبا بكم سيدي الكريم. وأما الدليل فهو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، سواء كان مركبا كهذا المثال أو مفردا كقولك هذه المخلوقات دليل على وجود الله تعالى. أعزكم الله. أحمده أي أثني عليه ثانيا في النعم، فأتى بالحمد أولا في مقابلة الذات الأقدس المتصف بجميل الصفات، وثانيا في مقابلة جميع النعم المتعاقبات، وخص الأول بالجملة الاسمية المفيدة للاستمرار والدوام، والثانية بالجملة الفعلية والتعاقب لمناسبة ما يليق بكل مقام. بارك الله بكم. نعم سيدي. المزيد أي مزيد النعم، فأل عوض عن المضاف إليه من فضله، وهو العطاء عن اختيار لا عن إيجاب. العطاء قول المصنف أو الشارح من فضله، الفضل معناته هو العطاء عن اختيار لا عن إيجاب، أي حصول بالطبع بدون اختيار، بدون اختيار كما تقول الحكماء. الحكماء والفلاسفة هؤلاء ضالون كما هو معلوم، فهؤلاء يقولون بحصول الطبع بدون اختيار، إنما هو الصحيح الذي لا شك فيه هو العطاء عن اختيار لا عن إيجاب، لأن الله بالأصل لا يجب عليه شيء، لا كما يقول المعتزلة ولا هؤلاء ولا غيرهم، إنما هو عن اختيار لا عن إيجاب، أي حصول بالطبع بدون اختيار كما تقول الحكماء، ولا عن وجوب كما تقول المعتزلة. المعتزلة تقول الله فرض عليه، واجب عليه أن يعمل لخلقه ما هو الأصلح لهم، هكذا تقول المعتزلة، يقولون واجب فرض على الله عز وجل أن يعمل لخلقه هو الأصلح لهم، يقولون فضلا منه سبحانه وتعالى ليس واجبا عليه، إن لا يقولون فضلا، إنما يقولون واجب على الله عز وجل. ومنهم من هؤلاء من يقول العبد يخلق أفعاله، العبد يخلق أفعاله والعياذ بالله تعالى، مما لا يجوز اعتقاده ولا قوله بحال. نعم. واضح، بارك الله بكم. طيب نكمل. ومنهم من يقول العبد يخلق أفعاله، وأما قول النووي في كتاب روضة الطالبين بصحة الصلاة خلف المعتزلة، لأن المسلمين لم يزالوا يورثونهم ويناكحونهم، فهو غير مقبول. السلف الصالح وإن تكلموا في القدرية، ولكن النص الصريح عن عمر بن عبد العزيز وعن غيره وعن أبي ثور والإمام أحمد ذكروا نصا صريحا في تكفير القدرية، حتى إن قول الشافعي رضي الله تعالى عنه لما ناظر حفصا الفرد، وإن حمله البيهقي على كفران النعمة، لكن ما قاله الحافظ سراج الدين البلقين هو الحق الصحيح، لأن حفصا الفرد قال أراد الشافعي ضرب عنقي، وضرب العنق لا يكون إلا لمن هو كافر. لذلك تواتر عن السلف الصالح في تكفير من يقول بخلق القرآن أي الصفة الذاتية، ولكن هذا اللفظ الذي هو متواتر عن السلف عن كثير منهم جاوز العدد 20 ينصون على تكفير من يقول بخلق القرآن، فهذا هو الصواب وهذا هو الصحيح، لأن القائل بأن العبد يخلق أفعال نفسه، فأنا أقول بأنه ليس بمسلم، فكل من يقول أنا من الذين يقولون ويصرحون بهذه المسألة، لأنه من جعل هؤلاء مخلوقات العباد، والمخلوقات أكثر من مخلوقات الله. إن كان عندهم الله يخلق الجسم والعبد يخلق العرض، فصارت مخلوقاتهم بزعمهم أكثر من مخلوقات الله عز وجل، وهل هذا إلا الشرك بنفسه؟ لذلك كفرهم أبو ثور كما ذكر ذلك هبة الله في أصول اعتقاد السنة، وكما ذكر ذلك غير واحد، وكما قال أبو الحسين في طبقات الحنابلة ثبت عن أحمد تكفيرهم، ليس فقط في جحد العلم، إنما ثبت تكفيرهم عنه في غير جحد العلم، كما ثبت عن إبراهيم بن طهمان، كما قال أبو يوسف أيضا القدرية زنادقة، وكما قال ابن عباس، وإن في بعض السند مقال إلا أنه نقله غير واحد كالفريابي والبيهقي وغيرهما، أن القدرية زنادقة وأن القدرية كفار. أما كون بعض أهل الحديث يذكرون فلان يرى القدر، فمن القدر من لا يكفر به صاحبه كنفي الرؤية لله عز وجل يوم القيامة، وإنكار بعض الأشياء عن تأويل، هؤلاء لا يكفرون، مع أن الإمام أحمد ثبت عنه تكفير من نفى الرؤية، وكذلك أبي حاتم الرازي وغيرهما، ولكن القول الصحيح عدم التكفير في هذه المسألة، ولذلك لم يكفرهم أو لم يكفرهم أكثر السلف، وإن كان قال به بعض السلف خاصة الإمام أحمد وأصحابه. لذلك قولهم كان يرى القدر، بعض أنواع القدرية لا يكفرون، في بعض المسائل لهم لا يكفرون، أما في نحو جحد العلم وفي نحو هذا مما لا خلاف فيه الكفر بجحد العلم أو بخلق الأفعال، وأن الله أعطى القدرة للعبد وأن العبد هو يخلق أفعال نفسه، أنا مما أجزم بتكفير هؤلاء، ولنا سلف كثيرون في هذه المسألة ولله الحمد. فالمعتزلة يقولون بأن الله أعطى العبد القدرة فهو يخلق أفعاله، لا أحد غير الله يخرج المعدوم من العدم إلى الوجود، لا أحد غير الله يخرج المعدوم من العدم إلى الوجود. المعتزلة يقولون بأن الله واجب عليه أن يعطينا ما هو الأصلح لنا، وإذا لم يفعل ذلك لكان ظالما، ولا يغتر بعدم تكفير بعض المتأخرين لهم، فقد نقل الأستاذ أبو منصور التميمي تكفيرهم عن الأئمة كما قال في كتابه تفسير الأسماء والصفات: أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزلة. وإن كان في الكتب يوجد الخلاف في هذه المسألة، لكن الجزم في تكفيرهم، من عرف حالهم كيف لا يكفرهم هؤلاء الذين يجعلون أنفسهم يستقلون بالخلق، وأن الله عز وجل أعطاهم القدرة على الخلق ويخلقون. فهذا مما لا يقبل ممن يقول بتلك المقالة في بعض كتبهم، وإن كانوا من المالكية من المتأخرين. العبرة بقول الإمام، العبرة بقول الإمام المجتهد. ففي شرح السنة للإمام الباغوي عن جعفر بن محمد الصادق أنه سئل عن القرآن فقال: أقول فيما يقول أبي وجدي ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. وقال يحيى بن خلف المقرئ: كنت عند مالك بن أنس، فجاء رجل فقال: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: عندي كافر فاقتلوه. وعن ابن المبارك والليث بن سعد وابن عيينة وهشيم وعلي بن عاصم وحفص بن غياث ووكيع بن الجراح مثله. وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق، فقال: إن الجهمية أرادوا أن يكون الرحمن على العرش استوى، وأرادوا أن ينفوا أن يكون كلم الله موسى، وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله. ونص الإمام أحمد أن القرآن كلام الله قديم، فتبين أنه يعني الصفة. فقال عبد الرحمن بن مهدي: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعي حفصا الفرد، فقال حفص: القرآن مخلوق. قال له الشافعي: كفرت بالله العظيم، هذا اللفظ لا يعدل عن حقيقة النطق به، لا يقال أنه كفران النعمة كما قال بعض الشافعية في تأويل ذلك وكفران النعمة، بل هو نفسه قال: أراد الشافعي ضرب عنقي. فهو صرح أن الشافعي كفره. لذلك قال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن أسند، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، حدثنا أنس بن عياض، حدثني نافع بن مالك وأبو سهيل أن عمر بن عبد العزيز قال له: ما ترى في الذين يقولون لا قدر؟ قال: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. قال عمر: ذاك الرأي فيهم، لو لم تكن إلا هذه الآية الواحدة كفى بها، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فالإنسان على أي شيء يضرب، إما أن يكون كافرا، وإما أن يزني وهو محسن، وإما أن يقتل نفسا فيقتل بهذه النفس، وهذا الذي يقتل من أجله. على ما إذن يقتل لما قال: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم؟ كيف يضرب عنق رجل مسلم ولم يخرج بمقولته عن الكفر إن كان كذلك؟ فلما رأى أنهم كفار قال: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. أما من حمل هذا الكلام على غير هذا الوجه فلا يؤخذ به، فليبينوا إذن لماذا يقتل الشخص؟ ضرب العنق لماذا يكون في إحدى هذه الأمور التي ذكرتها وبينتها؟ وهذا الأثر كذلك رواه في كتاب القدر الحافظ الفريابي بإسناد صحيح عنه عن عمر بن عبد العزيز، ومالك قال هذا رأيي فيهم كما قال عمر بن عبد العزيز أيضا، وهو مروي في من عدة طرق عن الإمام وعن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وليس وقت ذكر الأدلة في هذا الباب، إنما فقط أردت أن أنبه على ما أقول وما ذكرته. كذلك ينبغي التنبه إلى مثل هذه الأقوال. نكمل في شرحنا. قال المؤلف: وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين طيب، وأشهد الشرح، وأشهد أي أتحقق وأذعن أن بسكون النون، أي أنه، فهي مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق موجود إلا الله، برفع لفظ الجلالة على أنه بدل من الضمير المستتر في خبر لا المقدر بموجود، ويجوز نصبه على الاستثناء، أي يقال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار. إذن عندنا إلا الله يجوز الرفع ويجوز النصب على الاستثناء. الغفار من الغفر أي الستر للعيوب، محمدا مشتق من الحمد لكثرة خصاله المحمودة، عبده قدمه لكونه أشرف المقامات، فإن العبد الحقيقي لربه من يكون حرا عن هوى قلبه، وحبيبه فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو المحب المحبوب، وخليله من الخلة بالضم أي صفاء المودة وتخللها في القلب، كما قيل في ذلك: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قوله بالقرآن مصدر قرأ بمعنى جمع لجمعه السور أو ما في الكتب المنزلة، العزيز من عز يعز بكسر العين إذا لم يكن له نظير أو بضمها إذا غلب، فهو الغالب المعجز لفصحاء العرب بما فيه من البلاغة. قوله وبالسنن أي ما سنه النبي أي شرعه من الأحكام فرضا أو نفلا، إذ هو المشرع للمسترشدين أي الطالبين للرشاد، وهو ضد الغي. بجوامع الكلم أي بالكلم الجوامع، بمعنى أنه يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل نعم، هل من سؤال غير واضح أختنا أشرفية بارك الله بكم أو أخي الفقير؟ نعم سيدي تفضل، عندك ما تسأل أواصل. طيب، بجوامع الكلم أي بالكلم الجوامع، بمعنى أنه يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل. أخي صهيب عندك ما تقول سيد الكريم؟ غريب الدار وبكم سيد الكريم. نكمل إن شاء الله. وسماحة الدين أي سهولته. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج، بخلاف الأمم السابقين، فإن بعضهم لم تقبل توبته إلا بقتل نفسه، كما قال الله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، سورة البقرة. هنا تنبيه: ليس المعنى أن يقتل نفسه بيده، إنما كما قال النسفي في تفسيره قيل معناه قتل بعضهم بعضا، وقيل أمر من لم يعبد العجل أن يقتلوا العبدة، أي الذين عبدوا العجل، أمر لهؤلاء بقتل هؤلاء. فقتل 70,000، هذا معنى ما ذكرت في تفسير الآية. فمن نظر إلى الحقيقة يعلم أن الأنبياء هم المنصورون، وأن أعداء الله هم المغلوبون. من كان معه الحق ومرضيا عند الله فهو الغالب. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج. صلوات الله كما في المتن إلى آخره، أتى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم امتثالا لما في الكتاب، وعلى سائر أي باقي أو جميع الأول من السؤر بالهمز بمعنى البقية من الماء ونحوه، والثاني من سور المدينة المحيط بها. فائدة: في مسند الإمام أحمد أن عدد الأنبياء 124,000، والرسل منهم 315 كما جاء في المسند وهو عند ابن حبان أيضا. وكل أسمائهم أي الأنبياء والرسل وذواتهم أعجمية، إلا محمدا وهودا وصالحا وشعيبا فأسماؤهم وذواتهم عربية، وأما إسماعيل فذاته عربية واسمه أعجمي. ولا يجب الإيمان تفصيلا إلا 25 من الأنبياء المرسلين كما قال بعضهم. حتم على كل ذي التكليف معرفة أو معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا، منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم المختار قد ختموا. وأولي العزم منهم مجموعون في قول بعضهم: محمد، إبراهيم، موسى كليمه، فعيسى، فنوح، هم أولي العزم فاعلم. قولنا: ولا يجب الإيمان تفصيلا إلا 25 من الأنبياء المرسلين كما قال بعضهم. بعضهم قال فرض كفاية، وبعضهم قال فرض عين. نكمل بارك الله بكم. وهم في الفضل على هذا الترتيب، أي أولو العزم الذين هم مجموعون في قول بعضهم: محمد، إبراهيم، موسى كليمه، فعيسى، فنوح، هم أولو العزم فاعلم. هم في الفضل على هذا الترتيب المذكور في هذا البيت. وآل كل، أي كل واحد من النبيين والمرسلين، أي أقاربه المؤمنين به، والمراد هنا كل مؤمن لأنه الأنسب بمقام الدعاء. وسائر الصالحين أي القائمين بحقوق الله وحقوق عباده، فدخل الصحابة وغيرهم ممن اتصف بذلك. روينا بصيغة المعلوم أي نقلنا عن غيرنا،

إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. إن شاء الله نرجع إلى الشرح بارك الله بكم. طيب قوله وسائر الصالحين أي القائمين بحقوق الله وحقوق عباده، فدخل الصحابة وغيرهم ممن اتصف بذلك. روينا بصيغة المعلوم أي نقلنا عن غيرنا، وجملة أن رسول الله إلى آخره مفعوله، وأبي هريرة تصغير هرة كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين رآه حاملا لها في كمه، من طرق كثيرات متعلق بروينا بروايات متنوعات أي مختلفة الألفاظ. من حفظ قوله في المتن من حفظ أي نقل، وإن لم يحفظ اللفظ ولم يعرف المعنى، إذ به يحصل الانتفاع للمسلمين بخلاف حفظ ما لم ينقل إليهم، كذا نقل عن المصنف. كذا نقل عن المصنف على أمتي في المتن أي لأجلها شفقة عليها، فعلى بمعنى اللام. والأمة جمع لهم جامع من دين أو زمان أو مكان، والمراد هنا أمة الإجابة لا الدعوة. في المتن من أمر دينها أي مما يتعلق بأمر دينها أصولا وفروعا، في زمرة أي جماعة، والعلماء عطف عام لتخصيص الفقهاء بالفروع الفقهية. وشهيدا أي شاهدا له بالكمال، أي شاهدا له بالكمال. أخي ناصر أنت معك كتاب في يدك، كتاب سيدي. أهلا وسهلا سيدي محمد علي. نعم عندك في الهامة في الحاشية تحت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه البيهقي، أي علم الدين الضروري الشامل لمعرفة الله ومعرفة رسوله وغيرهما من ضروريات الاعتقاد، والشامل أيضا لمعرفة أحكام الصلاة والطهارة شروطا وأركانا ومبطلات وغيرها من ضروريات علم الدين. حياكم الله سيدي. طيب بارك الله بكم. إذن قوله لمعرفة أحكام الصلاة والطهارة شروطا وأركانا ومبطلات وغيرها من ضروريات علم الدين، فقد روى الترمذي وغيره عن رسول الله أنه قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقال الشافعي رضي الله عنه إن طلب العلم أفضل من النوافل. وقال الحافظ العبدري علم أهل السنة مفتاح الجنة، فمن أراد الله به خيرا كثيرا يكون قوي الهمة في العلم، ومن لم يرد الله به خيرا كثيرا يكون ضعيف الهمة في العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. وعلامة الفلاح في الشخص طلب المزيد من علم الدين، علم الدين حياة الإسلام، فمن أهمله كان من الخاسرين، ومن تعلمه وعمل به كان من الناجين. قال الشارح وشهيدا أي شاهدا له بالكمال. الشهداء جمع شهيد أي قتيل المعركة الذي شهد الله وملائكته له بالجنة. ويجمع بين هذه الروايات بأن حفاظ الأربعين مختلفو المراتب، فمنهم من يحشر في زمرة الشهداء، ومنهم من يحشر في زمرة العلماء، ومنهم من يبعث فقيها عالما، وإن لم يكن في الدنيا كذلك، ومنهم غير ذلك. والحكمة في تخصيص عدد الأربعين أنه أول عدد له ربع عشر صحيح، فكما دل حديث الزكاة على تطهير ربع العشر للباقي، فكذلك العمل بربع عشر الأربعين يخرج باقيها عن كونه غير معمول به. وقد كان بشر الحافي رضي الله عنه يقول: يا أهل الحديث، اعملوا من كل أربعين حديثا بحديث. على الهامش عند قولنا، عند قول الشارح: الشهداء الشهادات بأنواعها خاصة بالمسلم، وأعلى أنواع الشهادات الشهادة في سبيل الله. ومن أنواع الشهادات أن يموت المسلم بمرض في بطنه، أو حرقا أو غرقا أو بالردم أو بالتردي من شاهق، أو أن يموت غريبا أو بمرض ذات الجنب، وهو علة صعبة، وهي ورم حار يعرض للحجاب المستبطن للأضلاع. هذا المرض علته صعبة، مرض ذات الجنب. أو أن تموت المسلمة وهي تلد، فهذه أيضا تدخل في الشهادة، المسلمة التي تموت وهي تلد فهي شهيدة. فمن مات بنوع من هذه الشهادات لا يعذب في قبره ولا في آخرته، ولكن شهيد المعركة هو الذي قتل في سبيل الله مع صحة العقيدة وإخلاص النية. هذا لا يبلى جسده مهما طال عليه الزمن، مهما طال عليه الزمن. طيب، قال في الشرح: واتفق الحفاظ أي أكثرهم على أنه ضعيف بالنسبة للحديث الذي ذكرناه قبل في المتن، هو ما يكون بعض رواته، أي هذا تعريف الحديث الضعيف، هو ما يكون بعض رواته مردودا بواسطة عدم العدالة، أو الرواية عمن لم يروه، أو سوء الحفظ، أو تهمة في العقيدة، أو عدم المعرفة بحال من يحدث عنه، أو غير ذلك. وإن كثرت طرقه جمع طريق، وهم الرواة عن الرواة عن الصحابي، وإن سفلوا يقال هذه رواية أبي هريرة من طريق البخاري مثلا. فالرواة طرق يتوصل بها إلى المتن، ولا يخلو طريق من طرق هذا الحديث من أن يكون فيه مجهول بالضعف، فوصف الحديث بالضعف أو غيره من الصحة والحسن إنما هو باعتبار سنده، أي رجاله الذين رووه. فالحديث الذي اتصل إسناده وكانت رواته عدولا صحيح، والحديث الذي لم تشتهر رجاله بالعدالة اشتهار الصحيح حسن، والحديث الذي لم تشتهر رجاله بالعدالة اشتهار الصحيح حسن، والحديث الضعيف ما عدا ذلك، وهو أقسام كثيرة. كما أشار إلى ذلك كله صاحب البيقونية التي في مصطلح الحديث بقوله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسنادها ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر ينبغي حفظها. هذا من قولي. في هذا الباب، أي باب الأربعينيات، ما لا يحصى، الإحصاء في الأصل العد بالحصى، والمقصود بذلك المبالغة في الكثرة، أي فله بهم أسوة نسبة إلى طوس، قرية من قرى بخارى، الرباني أي الذي أفيضت عليه المعارف الربانية وربي الناس بعلمه، سفيان مثلث السين، النسائي، وفي نسخة النسوي بالواو وفتح النون والسين نسبة إلى نسى ببلد بخراسان قلبت أليفه واوا كما يقال في النسبة إلى فتى فتوي، ولكن الهمز في استعمال المحدثين أكثر وأشهر. نعم. الآجري بفتح الهمزة الممدودة وضم الجيم وشد الراء نسبة إلى الآجري، وهو الطوب المحروق لبيعه أو عمله، كان عالما ثقة. الأصفهاني بالفاء والباء مع كسر الهمزة وفتحها، والفتح أفصح نسبة إلى أصفهان بلدة من بلاد فارس. والدارقطني بفتح الراء نسبة إلى دار القطن محلة كبيرة ببغداد. السلمي بضم السين وفتح اللام نسبة إلى سليم قبيلة مشهورة. وأبو سعيد، نعم، هل من سؤال؟ بارك الله بكم أخي الفقير، أختي أشرفية أو النور، هل من سؤال؟ بارك الله بكم. إشارة واحد، رقم واحد. لا يوجد سؤال، بارك الله بكم. طيب أكمل إن شاء الله ثم نقف حتى أترك المجال لإخواننا يتكلمون ويتدارسون، بارك الله بكم. وأكرمكم الله وعزكم الله وقواكم الله ورحمكم الله وغفر الله لي ولكم وأيدكم ولطف بكم وأعانكم. والدارقطني بفتح الراء نسبة إلى دار القطن محلة كبيرة ببغداد. السلمي بضم السين وفتح اللام نسبة إلى سليم قبيلة مشهورة. وأبو سعيد، آمين وإياكم سيدي، وأبو سعيد في نسخة وأبو سعد بدون ياء وهي الصواب الماليني نسبة إلى مالينا قرى مجتمعة من أعمال هرات يقال لجميعها مالين، كان ثقة متقنا صنف وحدث ورحل إلى مصر فمات بها. الصبوني نسبة إلى عمله أو نسبة إلى عمله. الأنصاري في نسخة زيادة الهروي، كان ثقة عارفا توفي بهرات كما قال الشارح. البيهقي نسبة إلى بيهق قرية من ناحية نيسابور. وقد استخرت الله أي طلبت من الله أن يرشدني لما هو خير من الإقدام أو الإحجام، فإنه ربما كان مشغولا بما هو أهم من جمع الأربعين من العبادات أعزكم الله. فإن الاستخارة كما تكون في الأمور المباحة تكون في الأمور المندوبة لترجيح بعضها على بعض، لترجيح بعضها على بعض. هنا تنبيه يجب التحذير من الاستخارة غير الشرعية كالذي يفعله بعض الجهلة، إذا هم بالأمر يمسكون السبحة ويقولون الله محمد علي أبو جهل، فإذا انتهى إلى اسم من الأسماء الثلاثة الأولى الله أو محمد أو علي يقولون تنجح المهمة، وإذا انتهى إلى أبي جهل يقول لا تنجح ولو كانت طاعة بزعمهم. أما الاستخارة الشرعية التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا هم أحدهم بالأمر أي المباح صلى ركعتين من غير الفريضة ثم يقول الدعاء المعروف بدعاء الاستخارة ثم يسمي حاجته، ولا يشترط لها نوم، لا يشترط لها نوم. طيب، قال الشارح رحمه الله: فإن الاستخارة كما تكون في الأمور المباحة تكون في الأمور المندوبة لترجيح بعضها على بعض. وكيفيتها أن تصلي ركعتين وتدعو بالدعاء المشهور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولا تتوقف هذه الاستخارة على نوم، بل تتوجه إلى ما ينشرح له صدرك. وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط عن أنس: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. أخرجه الطبراني في المعجم الصغير والمعجم الأوسط، وكذلك القضاعي في مسند الشهاب، وابن عساكر في التاريخ دمشق، كلهم عن عبد القدوس بن حبيب. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وقال فيه أيضا: رواه الطبراني في الأوسط والصغير من طريق عبد السلام بن عبد القدوس، وكلاهما ضعيف جدا. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أخرجه الطبراني في الصغير بسند واه جدا. وصرح غير واحد من الحفاظ بوصف عبد القدوس هذا بالكذاب، كما في لسان الميزان وما بعدها من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا ما ذكره عند قوله: رواه الطبراني في الأوسط عن أنس: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد، ولا عال من اقتصد. قال في المتن: الأعلام جمع علم بفتحتين، وهو ما يهتدى به إلى الطريق من جبل أو غيره، على حد قول الخنساء في أخيها صخر: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. هنا أي الجبل، عادة العرب القدماء يشعلون نارا على رأس جبل حتى يعرف المسافر أن هناك بيتا ليأتي إليه، كانوا يفتخرون به حتى تأتي إليه الضيوف. هذا في الماضي. نعم. في فضائل الأعمال، أي لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به، وإلا فلم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم. وشرط جواز العمل به أن لا يشتد ضعفه، أليس قال في المتن: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فنشرح هذه العبارة من الشارح. يقول: في فضائل الأعمال، أي لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به، وإلا فلم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم. وشرط جواز العمل به، أي الضعيف، أن لا يشتد ضعفه، بأن لا يخلو طريق من طرقه من كذاب أو متهم بالكذب، وأن يكون داخلا تحت أصل كلي، كما إذا ورد حديث ضعيف بصلاة ركعتين بعد الزوال مثلا، فإنه يعمل به لدخوله تحت أصل كلي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة: أي خير شيء وضعه الله تعالى، هذا معناه. ومع هذا، أي ما ذكر من جواز العمل به، أي الحديث الضعيف، الشاهد أي السامع لما أقول، والخطاب للصحابة ثم لمن بعدهم وهلم جرا، فيجب التبليغ وجوب كفاية على أهل، وكل من تعلم مسألة فهو من أهل العلم، فيجب عليه تعليمها لغيره، وإلا وقع في الإثم إن لم يقم بها غيره. نضر بفتح الضاد المعجمة روي مخففا ومشددا، وهو التشديد هو الأكثر. نضر ونضر روي مشددا وروي مخففا، ومشددا الرواية بالتشديد هي الأكثر. من النضارة وهي حسن الوجه وبريقه، نضر الله الحديث بفتح الضاد المعجمة، روي مخففا ومشددا. نعم، هذا الرقم هل يعني شيئا أخي الفقير؟ بارك الله بكم، لا أفهم. نكمل أم نكمل أم يوجد سؤال؟ بارك الله بكم، أو تفسير أو استفسار أو متابعة أو عدول عن شيء أو مراجعة أو أي شيء؟ الصوت بعيد؟ الصوت واضح. طيب نعم، نكمل إن شاء الله. نضر بفتح الضاد المعجمة، روي مخففا يعني نضر، ومشددا يعني نضر، وهو الأكثر. من النضارة وهي حسن الوجه وبريقه، كما قال بعضهم من كان من أهل الحديث فإنه ذو نضرة في وجهه نور سطع. إن النبي دعا بنضرة وجه من أدى الحديث كما تحمل واستمع. في الهامش رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بنضرة الوجه، أي بحسن وجهه يوم القيامة، أي دعا له بالسلامة من الكرب تحصل من أهوال يوم القيامة. اللهم اجعل وجوهنا نضرة ونضرة يوم القيامة، يوم الأهوال العظام والشدائد الجسام. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى ملك يوم الدين، أي يوم الجزاء، هو الله سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة، بل مالك كل شيء، وإنما قال مالك يوم الدين ليفهمنا عظم أمور ذلك اليوم. والله نسأل أن نطبق هذا الحديث وأن نبلغ هذا الحديث لغيرنا بنية خالصة لله تبارك وتعالى، والله يلطف بنا. نضر الله امرأ، أي رجلا، وليس بقيد، وإنما خصه نظرا للشأن والغالب، وإلا فالمرأة كذلك، يعني ليس لا يختص الأمر بالرجل، بل المرأة كذلك في هذا الأمر والباب. وكما تعلمون أن الصحابة أخذوا عن أمهات المؤمنين، عن عائشة وعن أم سلمة وعن غيرهم وعن غيرهن أيضا. إذن وإلا فالمرأة كذلك، أي داخلة، فأداها أي باللفظ أو المعنى، لجواز رواية الحديث بالمعنى، لجواز رواية الحديث بالمعنى. مرحبا بكم أخي ابن الأمير وأخي أخينا سامي، بارك الله بكم. قال الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله: النحو والصرف كلاهما شرط لقارئ الحديث خشية الغلط، لكن هذا في السليقي سقط لأمنه من الوقوع في الغلط. وهذا ما عليه علماء الحديث من أن رواية الحديث بالمعنى جائزة لمن يعرف اللغة وليس لأي إنسان كما يوهمه ظاهر اللفظ. فقول الشارح رحمه الله فأداها أي باللفظ أو المعنى، لجواز رواية الحديث بالمعنى. ثم من، وفي نسخة ثم إن من العلماء في أصول الدين جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، وهو ما يبنى عليه غيره. إذن في أصول الدين جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد هنا الإلهيات والنبوات والحشر والنشر، والحشر والنشر. العمريطي رحمه الله يقول في أصول الفقه: الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، إلى آخر ما قال في أصول الفقه، نظم ورقات إمام الحرمين رحمهما الله تعالى. إذن أصول الدين جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد هنا الإلهيات والنبوات والحشر والنشر. الإمام أبو حنيفة كما في الهامش قال: أبو حنيفة اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام، والفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وقال رضي الله عنه أبو حنيفة: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. واعلم أن شرف هذا العلم على غيره من العلوم لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين، أي معرفة الله ورسوله. قال الشارح: في الفروع، أي المسائل الفقهية في الجهاد، أي في فضل قتال الكفار، في الزهد، أي في فضل ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا، في الآداب، بالمد جمع أدب أي الخصال المحمودة، فتشمل مكارم الأخلاق الموصلة إلى الكريم الخلاق، إلى الكريم الخلاق، في الخطب، أي التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في نحو جمعة وعيد وعند نزول الأمور المهمة، فهي مشتقة من الخطب بفتح الخاء المعجمة، لأن العرب كانوا إذا نزل بهم خطب أي أمر صعب خطبوا له ليجتمعوا ويحتالوا في دفعه. جمع 40 مفهوم العدد لا يفيد حصرا، فلا يرد أنه زاد حديثين، ومن زاد زاد الله في حسناته. قاعدة أي أصل من أصول مدار الإسلام، أي غالب أحكامه يدور عليه، كحديث إن الحلال بين أو هو نصف الإسلام أو ثلثه، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإن أبا داود قال إنه نصف الإسلام كما سيأتي، أي لأن الدين إما ظاهر وهو العمل أو باطن وهو النية. وعليكم السلام ومرحبا. والشافعي رضي الله عنه قال إنه ثلثه، أي لأن كسب العبد إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، والنية أحدها، ومما نسبه السعد للإمام الشافعي رضي الله عنه قوله: عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، أو نحو ذلك بالرفع، كالربع، كحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإنه قيل إنه ربع الإسلام، صحيحة أي غير ضعيفة، فتشمل الحسنة. وأذكرها بالرفع عطفا على ألتزم بالنصب، على ألتزم وبالنصب على تكون. الأسانيد جمع إسناد، وهو حكاية طريق المتن، والسند الطريق، فقولك أخبرنا فلان عن فلان إسناد، ونفس الرجال سند، والمتن ألفاظ الحديث، ليسهل حفظها أي الأحاديث، فإن الأسانيد لا فائدة في ذكرها لكثير من الناس بعد أن علمت صحتها كما يقول الشارح. ثم أتبعها بالرفع من الإتباع خفي ألفاظها من إضافة الصفة للموصوف، أي ألفاظها الخفية. وقد أتينا على جميع إذن، فلا حاجة لإتباعها بهذا الباب، فإنه نزر يسير بالنسبة لما ذكرناه، والله أعلم بالصواب. من المهمات وهي بيان العقائد الدينية وأصول الشرائع الإلهية، وعلى الله في نسخ زيادة الكريم. تفويض هو رد الأمر إلى الفاعل المختار، في الهامش يوصف الله أنه الفاعل المختار لأنه يخلق المخلوقات على حسب مشيئته ليس بطريق العلة والطبيعة كما تقول الفلاسفة الذين نفوا خلق الله للعالم بمشيئته. يقولون أي الفلاسفة وجود العالم يقتضي وجود الله، وهذا قد كفرهم الغزالي وأهل الإسلام على هذه المقالة. قوله في المتن وبه النسخ وبيده أي قدرته، التوفيق خلق القدرة في العبد على الطاعة، والعصمة هي فيض إلهي يقوى به العبد على تحري الخير وتجنب الشر. تنبيه هنا، الألباني يقول الله معصوم، فننبه هنا لا يجوز أن يقال الله معصوم أو العصمة لله كما يقول بعض الكتاب العصريين كالألباني وغير الوهابي وغيره، لأن الله هو الذي عصم الأنبياء والملائكة مما لا يليق بهم، وعصم الأولياء من الكفر، أي أن الولي من بلغ رتبة الولي لا يموت على الكفر، لا يموت على كفر، الله عز وجل عصمه من ذلك. وإنما يقال الله منزه عما لا يليق به، ولو كان الوصف بالعصمة كمالا في حق غيره لكنه ليس كمالا في حقه تعالى. إذن والعصمة هي فيض إلهي يقوى به العبد على تحري الخير وتجنب الشر، وطلبها جائز لجوازها إذ المختص بالأنبياء وقوعها لهم ووجوبها في حقهم. نشرح الحديث الأول ونقف إن شاء الله. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة وإن كانت هذه العبارة مطلقة، أنا ليس في المتن ولا في الشرح إنما أقول أنا، لكن يوجد في صحيح مسلم بعض الأحاديث الضعيفة، يوجد أحاديث مقلوبة ويوجد أحاديث زيد فيها هي ليست من قول رسول الله وجعلت من قول رسول الله، وفيه بعض الأحاديث الضعيفة في صحيح مسلم، لكن في الإطلاق كما تعلمون وهو كذلك يعني من حيث الصحيح الموجود أصح الكتب بعد كتاب الله كما يذكر الحفاظ هما كتاب البخاري وكتاب مسلم رضي الله تعالى عنهما. وهناك رجال في البخاري تكلم فيهم في الجرح والتعديل، ورجال في صحيح ورجال من رجال مسلم تكلم فيهم، وكما تعلمون أن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم هم أكثر من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. شرح الحديث: هذا حديث صحيح متفق على صحته وعظيم موقعه وجلالته وكثرة فوائده. رواه الإمام أبو عبد الله البخاري في غير موضع من كتابه، ورواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج في آخر كتاب الجهاد، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام قال الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، قاله البيهقي وغيره. وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أحد الأقسام الثلاثة. تنبيهات في الحواشي، بارك الله بكم. نعم، لا يجوز أن يحتج بهذا الحديث في فعل المعاصي والمحرمات كما يفعل بعض الناس إذا صافح امرأة لا تحل له أو قبلها أو شرب خمرة أو ظلم، يقول إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث ليس محله هنا، وإنما معناه أن الأعمال الصالحة تحتاج لنية حسنة لصحتها أو لقبولها، والنية وحدها لا تكفي لصحة العمل الذي يشترط معها غيرها، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي في صلاته خلل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، وفي كل مرة يرى منه خللا ظاهرا ولم يطلع على نيته، حتى اعترف الرجل بقوله: يا رسول الله لا أطيق إلا هذا. عندئذ علمه الرسول كيفية الصلاة الصحيحة، ولم يكتفي رسول الله بنيته حيث لم يطلع في الأصل على نيته، ولكن علمه ما رأى منه من ظاهر حاله. إذن عند قول الشارح يدخل في حديث الأعمال بالنيات سر الأعمال النية. معنى النية قصد الفعل بالقلب. من أراد عملا صالحا ينوي لله تعالى، يقول في نفسه: هذا العمل يحبه الله لذلك أنا أعمله، وما في معنى ذلك، كإنفاق الرجل على زوجته وأولاده، أو الإحسان إلى القرابة، أو إغاثة الملهوف، أو قراءة القرآن، أو غير ذلك. الثواب يحصل إذا نوى أنه يعمل هذا تقربا إلى الله، أو لأن الله يحبه أي يحب هذا العمل، أو لأن الله أمر به أي العمل. أما مجرد أفعل لا يكفي لحصول الثواب، لا بد من نية حسنة صافية غير مشوبة حتى يحصل الثواب. قوله: والنية أحد الأقسام الثلاثة. البخاري صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث، وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. وعنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. والنية في اللغة نوع من القصد والإرادة، والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين: أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده سبحانه لا شريك له، أم لله وغيره، كمن يقاتل ويقول من أجل أن يمدحني الناس رياء ويقول لله تعالى. وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون، فمن قاتل رياء فلا ينفعه قتاله ولا ثواب له في قتاله كما بين الحديث. وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون الصوفية أهل المعرفة في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه. والصوفية العاملون يشددون على النية الصافية، لذلك يدخلون تلاميذتهم أو يدخلون تابعيهم في خلوات طويلة ويمنعونهم من الطعام مع قلة قليلة بحيث يحفظ الجسم وقليل من الشراب كي يصفي باطنه حتى يصبح باطنه كالمرآة نقية، ظاهرة كالمرآة النقية. لذلك هؤلاء هذه أعمالهم يفعلون ذلك ويختلون بأنفسهم ولهم في ذلك سلف. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ليست النية أمرها سهل كما يظن، بل النية أيضا تحتاج النية إلى مجاهدة نفس وقهر نفس وتعليم نفس ومتابعة النفس. ليست النية أمرها سهل كما يظن. النية التي هي خالصة لله تعالى، هذه النية يحتاج الإنسان كي يصفي هذه النية إلى مجاهدة نفس. إن كان الرجل مثلا مر في طريق وقال له الرجل: اعطني بارك الله فيك، أريد أن آكل وأشرب، أو أن عائلتي ليس معها مال، هذا أكثر الناس يتركون ويفرون ويذهبون. لو أن تكلم عن الصادق، ونحن علينا تحسين الظن بالعباد ولم نفتش على بواطنهم، فمن أراد أن يفعل الخير لله تعالى يفعله مع من يعرف له ومع من لا يعرف له، ومع من يعرفه ومع من لا يعرفه. النية الحسنة لا تحتاج إلى قريب، إنما يفعلها الإنسان لمن يعرفه ولمن لا يعرفه إن كانت نيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك نبه السلف الصالح على أمر النية كثيرا، وكما قال هنا سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن ابن المبارك قال: رب صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال ابن عجلان: لا يصح العلم إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. هذه الآية التي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. سورة الممتحنة هذه، قال: كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا بالله ورسوله، كما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده. ثم إن سائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها، كالجهاد والحج وغيرهما. سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ما هذا معناه؟ يعني النية تحتاج إلى مجاهدة حتى تستقيم النية، لأن النية تحتاج إلى مجاهدة نفس أيضا وصبر وتحمل، خاصة في المال وفي مساعدة الآخرين. في هذا الباب النية ينبغي على الشخص الذي يريد أن يتصدق أو يحسن أو أن يعمل عملا أن يحسن نيته، وأن تكون نيته خالصة لوجه الله، كي ينال الثواب من الله سبحانه وتعالى، وإلا إن لم تكن نيته لله مهما قدم ومهما فعل لا يكون له في ذلك ثواب. قال في الشرح: وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال جماعة من العلماء: هذا الحديث ثلث الإسلام. واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث، وممن ابتدأ به في أول كتابه الإمام أبو عبد الله البخاري. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وهذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره، أي حديث إنما الأعمال بالنيات، غريب بالنسبة إلى أوله، لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد ذلك فرواه عنه أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة. ولفظه إنما للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه، إنما هنا للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه، وهي تارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي حصرا مخصوصا. يفهم ذلك بالقرائن كقوله تعالى: إنما أنت منذر، سورة الرعد، فظاهره الحصر في النذارة، والرسول لا ينحصر في ذلك، بل له أوصاف كثيرة جميلة كالبشارة وغيرها. وكذلك قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، سورة محمد، فظاهره والله أعلم الحصر باعتبار من آثرها. وأما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فقد تكون سببا إلى الخيرات، ويكون ذلك من باب التغليب. فإذا وردت هذه اللفظة فاعتبرها، فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقيده به، وإلا فاحمل الحصر على الإطلاق. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والمراد بالأعمال الأعمال الشرعية، ومعناه لا يعتد بالأعمال بدون النية، مثل الوضوء والغسل والتيمم، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات. فأما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لأنها من باب التروك، والترك لا يحتاج إلى نية. وذهب جماعة إلى صحة الوضوء والغسل بغير نية، بعض العلماء ذهبوا إلى صحة الوضوء والغسل بغير نية. الأعمال الشرعية في الحواشي لا تكون معتبرة إلا بالنية، ومن أدخل الأعمال المخالفة للشرع في هذا الحديث فقد فتح بابا كبيرا للفساد، كما يفعل بعض الكتاب الذين يملؤون كتبهم بالأباطيل والضلال والمخالفات الشرعية، كقول بعض الناس فيما يزعمون بأن الكفر، أي كلمات الكفر، لا يحكم على قائلها بالكفر إلا بالنية. يعني من سب الله، هؤلاء يقولون لا نحكم عليه بالكفر، نريد أن نفحص نيته، ماذا يريد بنيته؟ هذا الكلام مخالف للإجماع، ولا عبرة بكلام هؤلاء الذين يقولون لا يحكم على قائلها بالكفر إلا بالنية، أي إلا أن ينوي الكفر، وهذا من الضلال المبين، ولا يجوز اعتقاده بحال مخرج. هذا الكلام يفتح بابا فاسدا على الناس هؤلاء الذين يقولون أن الكفر يحتاج إلى نية كي يكفر، يعني إن قال الشخص الله له أخت أو ابن أو ولد أو زوجة، أو بأن الله عز وجل جسم يمشي في الأرض، يقولون ماذا نقص إن ينتظرون منه النية، فهذا فساد وضلال. إنما هذا لا يحتاج إلى نية ولا ريب ولا شك. فالحديث الوارد إنما الأعمال بالنيات إنما هي للأعمال المعتبرة شرعا تحتاج إلى نية، وليس الكفر المخرج عن الإسلام كقول كسب الله عز وجل أو نسبة الولد لله سبحانه وتعالى أو الزوجة. هذا لا نحتاج إلى معرفة نيته. وهو أيضا لو قال أنا لم أنوي فعلا أن لله أختا أو أن لله زوجة، هذا لا ينفعه إن قال ذلك، لأن هذا من الصريح من الكفر كما ذكر العلماء. قوله وفي قوله إنما الأعمال بالنيات محذوف، واختلف العلماء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال بالنيات، يعني صحة الأعمال بالنيات أو قدروا صحة الأعمال بالنيات، والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال بالنيات، أي قدروا كمال الأعمال بالنيات. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال الخطابي يفيد معنى خاصا غير الأول، وهو تعيين العمل بالنية. وقال الشيخ محي الدين النووي فائدة ذكره أن تعيين المنوي شرط، فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما، ولولا اللفظ الثاني أي إنما لكل امرئ ما نوى لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك، والله أعلم. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد أن يتغايرا، وها هنا وقع الاتحاد. وجوابه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. وهذا الحديث ورد على سبب، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. غدا إن شاء الله في السادسة، يعني قبل هذا الوقت بأربع ساعات إن شاء الله تعالى أو ثلاث ساعات، يكون الدرس باكرا لنترك المجال في الليل إلى إخواننا. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. فأذكر غدا أكمل قبل هذا الوقت بأربع ساعات إن شاء الله تعالى، يعني بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء إن شاء الله نكمل هذه المذاكرة والمراجعة، وأترك وقت الليل للإخوان هنا. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم وأكرمكم الله. لا تنسوا أن تهللوا وأن تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تستغفروا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج الهم والكرب عن أمة سيدنا محمد، وانصر أمة سيدنا محمد، وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد، وارفع البلاء والغلاء عن أمة سيدنا محمد، وفرج كروباتهم يا أرحم الراحمين، وارزقهم الصبر يا ذا الجلال والإكرام، إنك أنت القدير. سبحانك لا إله إلا أنت. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. الله يخلق لكم، بارك الله بكم.